لو طرق الباب على أحد وخطب لن يلتفتوا إليه، سيحتقرونه. ولو أقبل شافعا لأحد لما قبلوا شفاعته ولا وساطته، لأنه محتقر. ما الذي يأتي بأخلاق الجاهلية؟ ما الذي يردها إلينا ونحن نقضي عليها كل يوم؟ إذ أن هذه الكلمات كان يسمعها في الجاهلية، فما الذي جاء بها في الإسلام؟ لأجل أن يكون الناس إخوانا متقاربين، لأجل أن يقضى على ما يتبقى في القلوب ربما من كبر أو ضغينة واحتقارها للآخر بناء على مقدار ماله أو لونه أو جنسه أو نسبه أو حسبه، أنها كلها أمور جاهلية جعلت تحت الأقدام. بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ثوبه بطرا، الرجل الذي يمشي بهذه الطريقة معجبا بلباسه، معجبا بهيئته، هذا في نظراته إلى الناس كبر، وفي رده على الناس حدثوك كبر، وقلبه مملوء بالكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يحتقر المرء أخاه، من أن يتكبر عليه. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول: فترددت ثم مددت يدي إليه، ثم قال: مع أني لا أعطي يدي أي أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله.